كل منها تأتي برجل أو بمجاهد يجاهد في سبيل الله. في رواية قال له صاحبه قل إن شاء الله، في رواية قال له صاحبه قل إن شاء الله، فطبعا صاحبه هنا الملك، المقصود به الملك، قال الملك له قل إن شاء الله فلم يقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. هنا في قوله لا تقولن شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك أي بعد التقضي النسيان، كما تقول اذكر لعبد الله إذا صلى حاجتك أي بعد انقضاء الصلاة. نعم، وهنا المفسرون اختلفوا في ذلك على قول ثلاثة. قول أول إذا نسيت الاستثناء أن تقول الشيء سأكل سأتزوج سأفعل كذا، ونسيت أن تقول إن شاء الله فقل عندما تذكر إن شاء الله، فقل إن شاء الله ولو كان بعد يوم أو شهر أو سنة. وهذا قول سعيد بن جبير، بل هو قول ابن عباس، وأيضا ابن عباس اعتمد ذلك على الاستثناء، يعني لا يعني لو قال ذلك بعد سنة لا يحنث. نعم، والقول الثاني في قوله واذكر ربك إذا نسيت يعني إذا غضبت، لأن الغضب ينتج النسيان، الغضب يكون به ذهول فينتج النسيان. يبقى إذن في قوله واذكر ربك إذا نسيت إذا غضبت، فإن هدوء القلب والنفس تكون بذكر الله جل في علاه. والقول الثالث إذا نسيت الشيء فاذكر الله ليذكرك إياه، فاذكر الله ليذكرك إياه، هذا حكاه أيضا الإمام المواردي. نعم، فائدة الاستثناء أن يخرج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه، يعني أنه إذا قال والله والله لأدفعن المال لفلان ولم يدفع، إذا قال إن شاء الله فلا حنث ولا كفارة عليه. فإن قال والله لا أدخلن البيت اليوم إن شاء الله، فإن دخل فلا كفارة عليه، فإن دخل فلا كفارة. يبقى الحنث هنا لا حنث، لأنه علق الأمر بإيش؟ بالمشيئة، علق الأمر بالمشيئة. فإذا قلنا بقول ابن عباس في التفسير الأول واذكر ربك إذا نسيت، يعني واذكر ربك بقولك إن شاء الله إذا نسيت بعد التذكر ولو بعد عام، أنه لا يحنث، أنه لا يحنث. وهذا طبعا ضعيف جدا، ودلالة الضعف فيه ظاهرة في كتاب ربنا جل في علاه، دلالة الضعف ظاهرة في كتاب الله جل في علاه. لكن يا ترى أين الضعف في كتاب الله جل في علاه على هذا المذهب؟ عليكم السلام ورحمة الله. هو نسي لكن أخذ ما أخذته من أيمان جيد. تعرف يا أستاذ مالي؟ ما تعرف؟ أجيب أنا ولا وما زالت الإحالة عليكم موجودة؟ أجيب أم ما زالت الإحالة عليكم موجودة؟ هل كبشمهندس نعيم؟ طيب منشوف ما زال من بعدك لا يريد الإحالة. جيد، قلت في يعني مشكلة جاءت عنده الإجابة. قلت الآن قول ابن عباس في التفسير الأول واذكر ربك إذا نسيت يعني اذكر ربك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله في الأمر المستقبلي الذي تكلمت عنه، ولو بعد عام قل إن شاء الله لا تحنس. قلت هذا ضعيف ومن كتاب الله ما هو ظاهر على ضعفه. هذا سؤالي. الإشكال أنا كنت سأجيب، لكن يعني ظهور جهات ممكن ننظر هل الإجابة موجودة أم لا. فوارس الميدان هنا كثر. أجيب حتى أستاذ أشرف، ويعني متعة اللغة العربية تعرفها في لسانه وقلمه المبري. فهل طيب أجيب؟ يعني أجيب أنا الآن؟ نجيب. حتى ماجد يستعجلني لأجيب، أو خلاص أتى بها. أنا أعرف، أنا أعرف، قلت أنا أعرف أن الإجابة عنده، فماذا أفعل؟ أنا لفض فوق. شكر الله لك وأحسن إليك. ما قلت لك ممكن أترك أنا المجلس وأمشي، ما رأيك؟ خلاص أجاب بها جهاد، وكنت أعلم أنها عنده. قال الله جل في علاه: فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس، إن وجدناه صابرا نعم العبد. فخذ بيدك ضغصا، هو الآن نظر أن يجلدها مئة، يأخذ الشمروخ الذي فيه المئة ضغصا فاضرب به ولا تحنس، يعني لا تكون حنسا. لو كانت المشيئة أنها جائزة لبعد السنوات فلقال له الله جل في علاه: أنت تعلم أن الله ييسر على العباد، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لقال له: قل إن شاء الله ينتهي الأمر. وهذا أيسر من أن يضربها يعني بمئة شمروخ مثلا ضربة واحدة، لأنها أيضا مؤلمة ليست بالهينة، مع أنها أحسنت إلى أيوب إحسان عظيم، أحسنت إليه إحسان عظيم، فلا تكون المكافأة أن تضرب. والضرب على ما فيه من الإلام فيه من الإهانة. فهنا الله تعالى يعني حتى لا يحنث قال له: فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث. فلو كان لأمره وقال قل إن شاء الله وينتهي الأمر، لو كان كلام ابن عباس صحيح في هذا الباب. وأيضا لو كان لقيل لسليمان قل إن شاء الله يعني بعدها. فالحاصل أنه هنا في قوله فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث دلالة واضحة جدا أنه يحنث، لأن المشيئة هنا أو الاستثناء لا يفيده. ولذلك علماء هنا اشترطوا اشترطوا في الاستثناء شرطا ظاهرا، اشترطوا في الاستثناء شرطا ظاهرا، وهو أن يكون موصولا بالكلام لا يفصل بينه وبينه شيء، أن يكون مفصولا بالكلام لا يفصل بينه وبينه شيء. نعم. قال الله تعالى: فخذ بيدك ضغصا ولا فاضرب به ولا تحنس. قال: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من أنا أرى أن التوفيق هذا لا يكون إلا من الله جل في علاه. لا يكون التوفيق هذا إلا من الله جل في علاه. والعلم لا يفتح الله به على كل أحد، كما قلت لكم قد يحمل المرء علما لكن لا يفتح عليه فيه، لا يفتح عليه فيه، لكن أن يحمل ويفتح عليه هذه علاقة بين القلب وبين الرب. لذلك ابن عباس قال: إنما يؤتى المرء الفهم بنيته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتضن ابن عباس ماذا قال؟ قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الأصل، هذا الأصل هو الفقه. ولذلك النبي ماذا قال؟ قال: إنما أنا قاسم والله معطي، والله معطي. وعطاء الله، عطاء الله دائر على ما في القلوب، عطاء الله دائر على ما في القلوب، كما قال النبي صلى الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاه وأنقاها قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفى، ثم نظر في قلوب العباد بعده فوجد أصفاه وأنقاها وأتقاها قلب أصحابه أو قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته. نعم. وهذا صحيح. وهذا صحيح والفتح من الله جل في علاه. كما قال موسى عليه السلام ستجدني صابرا إن شاء الله ولا أعصي لك. نعم. ولذلك العلماء قالوا في التوقيت في الاستثناء على أقوال ثلاثة اختلفوا فيها. القول الأول لا يصح الاستثناء إلا موصولا بالكلام، وهذا جاء عن أحمد وجاء عن أكثر الفقهاء وهو الراجح. الثاني أنه يصح ما دام في المجلس، قاله الحسن وطاووس عن أحمد. والثالث أنه لو استثنى بعد سنة جاز، قاله مجاهد وسعيد بن جبير وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الطبري يعني قد من حسن ظني بابن عباس قال يقول ذلك تبركا لكنه يحنث، يقول ذلك تأسيا بقول الله جل في علاه ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، تأسيا بأمر الله جل في علاه، لكن يحنث، لكن يحنث. نعم. والصحيح الراجح من الأقوال الثلاثة هو أن الاستثناء لابد أن يكون موصولا إلا بكلام من نفس الكلام، الفصل اليسير من نفس الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أشجار مكة قال لا يختل خلاها ولا يعضد شجرها، فقال العباس إلا الإزخر، إلا الإزخر لخيننا إلا الإزخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزخر، قال العباس إلا الإزخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزخر، فكان فيه الفصل بين كلام العباس وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدياني ربي لأقرب من هذا رشدا. الله أكبر. اللهم اهدنا لأقرب من هذا رشدا، اللهم اهدنا لأقرب من هذا رشدا، اللهم اهدنا لأقرب من هذا رشدا، اللهم أمين يا رب العالمين. وقل عسى أن يهدياني، قال واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدياني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولمعنى هذا معنيان كما قال علماؤنا، عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على نبوة ما يكون أقرب في الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف، لأن أصحاب الكهف طبعا كانت آية باهرة قاهرة على مثلها يؤمن الناس، فيقول فإن الله جل وعلا سيعطيني آية فوق هذه الآية التي على مثلها يؤمن الناس، وما ذاك إلا لرحمة النبي بالناس، إلا لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الكفار. قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك قاتل نفسك. شوف انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعلم أن الله تعالى سيعطيني بآية أعظم من هذه الآيات الأعجيب هذه الآيات في قصة أصحاب الكهف، سيعطيني الله جل وعلا ما هو فوق ذلك على مثله يؤمن الناس، وهذا من حرصه الشديد على إيمان الناس، كما وصف أنه يدرون الناس بالسلاسل إلى الجنان، وأيضا كما وصفهم هم كالهمل يعني تسخطون في النار ويأخذ بحرزهم خوفا عليهم، هو الذي قال أنا النذير العريان، قال أنا النذير العريان بأبي وأمي، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا ردا جميلا لا رد بعده ولا ولا ولا ولا تقاعس بعده ولا تراجع بعده ولا فتنة بعده، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أمين يا رب العالمين. قال عسى أن يأتيني ربي لأقرب، عسى أن يأتيني ربي عسى أن يأتيني ربي لأقرب من هذا رشدا. وفي رواية والمعنى الثاني أيضا أن قريش لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بخبر أصحاب الكهف قال غدا أخبركم، وجاءت وتأخرت عنه الآيات، ثم قال أمره الله جل في علاه بعدما قال ما نزل إليه من الآيات، قال وقل عسى أن يهديني، عسى أن يعرفني ربي جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حددته لكم ويعجل لي من جهتي الرشاد. وإن كان الأول هو الصحيح الظاهر بأن قول الله جل في علاه لأمر النبي أن يقول واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا الرشد، أن نقول أن الله تعالى يعطيه من الآيات ما على مثله يؤمن الناس أكثر من هذه الآيات، لأنه سيد الخلق أجمعين. وكانت هذه الآية العظيمة اللي هي الصالحة لكل زمان ومكان هي آية القرآن وتنزيل القرآن. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وهذا جزم بالسنين التي جلسوا فيها. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 وهذا العدد صحيح. قال قل الله أعلم بما لبثوا. هنا لما قال قل الله أعلم بما لبثوا ابن عباس يرى أنهم لم يلبثوا مثل هذا الوقت وإلا لما قال الله أعلم بما لبثوا. يعني أنكر أن يكون ذلك هو التوقيت الذي لبثوه. والقول الثاني هو قول مجاهد والضحاك وزيد, قالوا أنه يعلم أن 300 سنين وزاد 9 هو مقدار ما لبثوا, هذا هو القدر الذي لبثوه من يوم أن دخلوا الكهف. قوله سنين, نعم. لم يقل سنة, قال سنين على ما قالوا أيام أو شهور أو سنين. قال الله جل وعلا ولبث في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9, وهذا كما قلت الأصح في هذا الباب أن هذا مدة لبثهم في الكهف. وقد قال بعض العلماء في قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا أن أهل الكتاب من نصارى نجران قالوا هذا من موتهم إلى يوم الناس أدهم يناظرون النبي صلى الله عليه وسلم أو يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف, وهذا ليس بصحيح. فرد الله عليهم والله أعلم قل الله أعلم بما لبثوا, يعني من مدة ما أماتهم إلى هذه المناظرة أو هذه المسألة بين نصارى النجران والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن المدة من يوم دخولهم الكهف إلى أن أيقظهم الله جل وعلا كانت المدة 300 سنين وازدادوا 9. قال أبصر به وأسمع. أبصر به وأسمع يعني ما أبصر الله ما أسمع الله, يعني لا يخفى عليه خافية, فإن سمعه أحاط بكل شيء وبصره أحاط بكل شيء. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات, إن خولة تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليها بعض حديثها. قالت فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله القول التي تجادلك, فإنه لا تختلف عليه اللغات ولو تكثرت الأصوات وتآلفت الدعوات, وبصره أحاط بكل شيء. أسمع به وأبصر ما أبصر الله جل وعلا, فإن بصره أحاط بكل شيء كما قال علماؤنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يرفع القسط ويخفضه. قال حجابه النور, في رواية قال حجابه النار, لو كشفه لأحرقت صفحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والمعنى كلنا باتفاق وبصره ينتهي إلى جميع خلقه. قال الله تعالى قل الله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهم من دونه من ولي, من نصير, من معين, من معضد, من كان الله معه فمن عليه, وأنت إذا نصرك الله تعالى فمن يكون عليك, وأنت إن خذلك الله فمن يكون لك. الغرض المقصود في أن الله بين بأنه من كان الله له فلا خوف عليه ولا ضيق. قال ما لهم من دونه من ولي, الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور, والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال ولا يشرك في حكمه أحدا, ولا يشرك في حكمه أحدا دلالة واضحة جدا على أن التشريع بيد الله جل في علاه, ولا شريك مع الله في التشريع. قال الله جل في علاه قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين, فالله وحده لا شريك له. لذلك قال ولا يشرك في حكمه أحدا, وإذا قضى أمرا قال له كن فيكون, ولا أحد يملك الشفاعة عنده ولا أملك من قطمير، والله على كل شيء قدير. الفوائد المستنبطة. الرد على الجبرية، لأن الله جل وعلا جعل القول من مقول الرجل وجعل المشيئة له، حتى قال إلا يشاء الله فمشيئتهم تكون تابعة لمشيئته. بعد الطاعة استجاب الدعاء. وانظر هذه اللطيفة التي تعرفها في قول لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله فإن أطعت وفعلت ذلك. أذكر ربك إذا نسيت أقول عسى أن يهداني ربي لأقرب من هذا رشدا. بعد ما أتى به يدعو ويستجاب دعاء. فالدعاء آداب ومقدمات، منها كما قلنا التوسل، وأيضا عمل طاعة قبل الدعاء. إثبات السمع والبصر لله جل في علاه. الشرك من أكبر الكبائر. الشرك من أكبر الكبائر. هل أربع متأكد؟ يعني شافع ولا وتر؟ لا يكتفي المرء بمنزلة واحدة. لا يكتفي المرء بمنزلة واحدة. اللهم أمين. حفظك ربي وحفظه الله جل في علاه. والله هذا أنين عاص يريد أن يتوب ويريد أن يرجع إلى ربه ويفيه. جزاك الله كل خير حبيبي. لو في أسئلة تفضل. هكذا أتري ليش ما رديت؟ أقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لأقرب من هذا رشدا يعني هنا آية بعد آية. بركت يا سلفي، رفع الله مقامك وأحسن إليك، شكر الله لك. هنا أصلا في قولي قل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، كلما كان أقرب يعني كان أرقى وأعلم، ضم المنازل بعضها إلى بعض. ضم المنازل بعضها إلى بعض. لا يكتفي بآية واحدة، لا يكتفي بمعجزة واحدة، بل يريد معجزات. ثم بعد ذلك يتسع المقام حتى يكسر الأتباع فترتفع عند الله الدرجات. نعم. يقول شخص يقاطع آخر لأنه يتهمه بمعاكسة امرأته، وكذلك يشيع أنه عميل يبلغ عن إخوانه هو وزوجته. استغفر الله. وكل هذا فيما يبدو بغير حق، بغير وجه حق، فهل يحل له مقاطعته وهل يكون من غير المغفور لهم ليلة نصف من شعبان؟ هو الحق أن نقول يعني هذا هذا هذا الجهل بالدين هو الذي فعل ذلك. أولا سنمشي معك على أن المسألة حق على حقيقته. سنمشي معك أن المسألة حق على حقيقتها. فإن كانت حق على حقيقتها فما الذي عليه دينا؟ الذي عليه دينا أن يذهب أولا يتحقق. هذا الظن لا يتبعه أحكام. قلنا لا، ما في ظن، ده غالب ظن، ده يقين. طيب إذا كان يعني يقين وأنه رجل عميل وأنه يقين على ذلك، يبقى إذن واجب عليه الآن النصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لابد أن يسمع لهم، لابد أن يكلمهم. شوفوا سأقول لكم أمورا سريعا تفهمونها. كعب بن مالك تخلف وفعل كبيرة. كعب بن مالك تخلف وفعل كبيرة. تخلف عن غزوة إيش؟ تبوك والثلاثة. وكانوا بدريين، حتى الاثنين كانوا من أهل بدر. فما الذي حدث؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم انزوى عنهم؟ هم تخلف، انزوى عنهم، حتى المنافقون انزوى عنهم ولا كلمهم؟ يبقى أول شيء يسمع منهم، ينظر ما في الأمر. ده الدين، الدين. وإلا لو في هوى، الهوى هو اللي بيتحكم، وتبقى مشكلة كبيرة جدا، مش هيقبل عند الله حتى. يعني هو هذا الذي يفعله لن يقبل عند الله. فهو الآن لو كان دينا حقا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، خذنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله أئمة المسلمين ولكتاب وأئمة المسلمين وعمتهم. قال: ولأئمة المسلمين وعمتهم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم استطع فبلسانه، فلم استطع فبقلبه. فالأصل في ذلك المراجعة. قال: ما هذا يا حاطب؟ قال: ما هذا يا حاطب؟ النبي حتى في مسألة ترك المستحبات عاود، عندما قال ابن أبي طالب: كيف لا تقوم الليل؟ قال: أروحون بيد الله، إن شاء ردها، وإن شاء أمسكها. سكت النبي. الحجة مع علي، شوف كه. فضرب النبي على فخذي، ضرب على فخذي ما رد عليه، ومشى وولى وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ما رد عليه بشيء، ما عوده. قال: أروحون بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء قبضها. بلال قال: يا بلال، أينما قلت؟ إحنا سايبينك بالليل تحرس لنا الليل عشان نستيقظ الفجر. يا بلال، أينما قلت؟ أينما قلت؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي من أخذ بأنفسكم. انتهى الحجة معه. فأول شيء لابد يسمع له. الأمر الثاني لابد أن ينكر عليه النصيحة ويعاود النصيحة بعد النصيحة. ما أحد يعلم متى النصيحة تقع في القلب حقا وتكون نافعة ناجعة. أما مقاطعة ابتداء فهو آثم بذلك. مقاطعة ابتداء هو آثم. طب كيف آثم يا رجل؟ ده غير على الدين. قلنا: هذا اصطناع مصطنع، لأن الغير على الدين رسمها الله جل في علاه. وقد أكون منصفا وأقول: لنا وجهان ونظران عينان. العين الأولى لو كان صادقة في مسألة نصرة الدين فأكيد هيكون له الأجر في ذلك عند الله جل في علاه. لكن لما استخدم الطريقة التي لم يشرعها الله جل في علاه قد يبطل أجر في ذلك، لأن النية الصالحة قد يساب عليها، لكن العمل الفاسد المخالف لطريقة الشرع ممكن يرجع عليه بالبطلان، لكن إن شاء الله لا يرجع عليه بالبطلان. الوجه الثاني أنه لم يستخدم الطريقة الصحيحة التي رسمها الله جل في علاه له في هذا الباب. والنبي قاطع كعب بن مالك وهجره 3 أشهر بوحي. أنت فين الوحي اللي عندك غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أيام فقط؟ لا يهجر المسلم مسلما، يهجر المسلم أخاه فوق 3 أيام. الوحي الذي جاءك 3 أيام فقط، ليس لك ذلك إلا أن تكون مجتهدا وتضلعت العلم، وأيضا كنت رجلا ذا فراسة تعلم أن من أمامك لو هجرته 3 أشهر سيرجع كما رجع كعب بن مالك. لا لك ذلك، وأن أن تكون كذلك في هذا الباب. نعم. أما بالنسبة للنصف من شعبان، والله قد يكون من المشاحنين، قد يكون من المشاحنين. إذن إلى كتاب الرهن، ختام باب الحج، فروع على التأصيل في باب الحج، وإحنا بيناها الحمد لله تفصيلا، وإن حلف المحجور عليه، يعني المحجور عليه. قلنا